حبوا للقلب نصين شطره كون الحي يشيل يصير بعد والشطره حي تصير لي لو ان تدري علي بالبال شطره حبوا للقلب نصين كون الحي يشيل يصير بعد والشطر حيصير لي ثوبك ظل جديد الجلد يا رمزين ومشيت بدرب طين وطين ما لاحت عرات الماكل بتفاحة الشيطان وهو الشيطان آدم وقل تفاحك جنح فطرس رجع من مسة مهد حسين وانت حسين بيك اش يكسر جناحك ملاحك علي ومفتاح قفل البيت وصل مفتاح قفلك بيد ملاحك على المفتاح قال ويرهم استنساك اش يستنسك علي ويقول مفتاحك تردون أخايكم هو أستاذ لزمها الراية أبو فاضل وشك صدر الزلم بيها ومن كتر الزعل مطبوح شرفه بخشب ساريها من كتر الزعل مطبوح شرفه بخشب ساريها ما كان راية بيدها تقول كان زينب وحاميها ما كان راية بيدها تقول كان زينب وحاميها وشلون تطيح اخدها من ايده وشلون تطيح قالوا لا زعل عباس قالوا لا زعل عباس جيوش الباطل يردها وقالوا لا زعل عباس مر الموت يردها وقلنا لا زعل عباس بالعباس يحصدها ومشف مقطوع يذريهم ثوب الخوة عند عباس غطى العباس وفراشه الزهرة الحاكتة لحسين وحدر فصل قماشه وبيد لبسه جبريل للعباس دجداشه وللطبضمة وعيد بيها للطبضمة قلبها من الغضب دم صاحب الجفين وحق حدر علي ولو ما يمنع حسين السماوات السبع عباس بن ارضين طق سبعه بسبعه وسواها طق مو كل راية تتسمى راية وينحلف بيها مو كل راية تتسمى راية وينحلف بيها بس شالها العباس راية وراية سميها بس شالها العباس راية وراية سميها لذلك كان حج حسين للعباس ينطيها وانطاها الجف يسوى الراية وانطاها الجف على العباس من دارت جيوش اهل الكفر كلها ويسمع صوت زينب صاحت تطلب عهد كافلها ذبح جمع الكفر عباس ورد الزينب يقلها شقلها ذبح جمع الكفر عباس ورد الزينب يقلها يا تمت ابليس من جنوده يا تمت ابليس لو ناخذ نبوي حسين بالمقياس خشب عصات موسى وعصته العباس شمرها من الظلم هم وغربيهم بس وبالعدهم قلهم عصاده بالعدهم قلهم صلوا على محمد وآل محمد. والآن